فيخ من ناحية بين فيخ من ناحية الفهارس في الكتب. مثلا لما يكون حديث الرسول اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف من أول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة، مثلا خرجنا أو كذا، فنحن لما نبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نلقى، بعض الأوقات ما نلقى، فكيف الترتيب يعني؟ أولا هذه الفهارس لست أنا بالذي وضعها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتقييمه. ثانيا القاعدة في ذلك أن أي حديث يبتدئ بكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرف الأول ويوضع في حرف مناسب من الفهرست، ولا ينظر حين ذاك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما تغيرنا. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ في ذاك أول الحديث الذي هو من كلام الصحابي فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الأليف وهكذا، بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه السلام. أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حرف المناسب.